العامنا وياك صدقان واصحاب، واليوم كل الرايح في طريقه. عقب المودة نلتقي مثل الاجناب، عز الله اني ما قطعت الوثيقة. لكن هذا الوقت يا كثر الاعجاب، حتى الصديق اليوم خان الصديقة. جرحتني والجرح للساعة ما طاب، من غيبتك صارت جروحي عميقة. قلبي من الفرقة تضايق ومن صاب، شبت مع عروقه لها يبحريقة. أبيك تذكر لي وش نهي من أسباب اللي تفرقنا بيوم ودقيقة. كان نفاق وهرج كذب ونصاب، ولا علوم اللي ينافس فريقة. الليلة جتها الهزيمة على الباب، قال البلا بمدربي مع رفيقة. يلي تعاتبني على الهون الاعتاب، خف العتب ما فيه حاجة حقيقة. خليت في الشيب يا سيد الأحباب، يطلع براسي دون شيء نطيقة. هذا وانا متحدي كل الأشناب، قطعت من شانك بحور عميقة. رميتني في وسطها وانت الأسباب، يا لين رحنا كلنا في